مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح زاد المستقنع للإمام الحجاج رحمه الله، وقفنا فيه على باب سجود السهو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين. باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. نعم، قال المصنف رحمه الله في باب سجود السهو: سجود السهو يقال إنه من خصائص هذه الأمة، لم تكن في الأمم السابقة. والسهو لا مدخل للسهو في يعني الصلاة التي ما فيها ركوع ولا فيها سجود، مثل صلاة الجنازة ما لها، ليس هذا مدخلها، إنما مدخلها في الصلاة التي تكون فيها هذه الأركان ركوع وسجود. نعم، ثم قال رحمه الله: يشرع لزيادة يعني زيادة ركعة ونقص ركعة وشك في ركعة. مثلا قال: لا في عمد في الفرض والنافلة. العمد ما له مدخل عندنا هنا، لأن عامة النصوص التي جاء فيها سجود السهو هو في السهو فقط، أما العمد فهذا إن ترك ركنا بطلت الصلاة بالإجماع. وإن كان هذا الإنسان هذا في العمد وحتى في السهو في الركن وفي الواجب، لو تركه عمدا بطلت أيضا، يعني لو أنقص هذا فصلاته باطلة، كما لو ترك يعني ركنا عمدا، هذا محل إجماع. قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا، هذا كله تفريع، الفاء هنا تفريعية يعني على الإجمال السابق. فمتى زاد فعلا، مش هل فعل هذا إذا كان من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فإن كان هذا عمدا بطلت ولم تبطل فقط، بل عليه الإثم، لأن هذا عبث صلى الله عليه، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وقوله رحمه الله: سهوا يسجد له، هذا الذي تركه، إذا ترك أي شيء إلا السنن، والسنن سيأتي الكلام فيها، ترك واجب ترك ركن أيا كانت، فهنا هذا محله السجود للسهو، هذا محله، إلا أنه يختلف الواجب عن الركن كما سيأتي، أن الركن لا بد من الإتيان به، والواجب في تفصيل في مذهب أحمد وغيره، إن كان قريبا أتى به، وإن كان لا بعيد فإن لا يأتي به، وإنما يجبره بسجود السهو. وحتى سجود السهو على المذهب يجب أن يكون قريبا كما سيأتي، ولا شيخ الإسلام يقول إن شاء الله ما أجل سجود السهو ولو بعد سنة، لأنه رحمه الله شوفوا كيف قياسه، قياس المذهب، المذهب قياسه أن السهو كناحية فذلكة في هذا الباب، أن السهو هو عبادة، سجدتي السهو عبادة داخل الصلاة، ولهذا قاعدة المذهب أن كل أنواع السجود قبل السلام، قاعدة المذهب في هذا الباب كله أن السجود قبل السلام، إلا في صورة واحدة، وهي ما لو سجد يعني على نقص في الصلاة، يعني يعني يعني قبل أن يتم الصلاة ظن أنها تامة فسجد قبل السلام، فهذه الصورة في على المذهب يسجد لها بعد السلام. قلنا له: مش وجه إخراجكم لها، ترى دليلها في المذهب قوي. تذكرون الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ها؟ أي حديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تخسر ولم أنسى، وهو قد قابلهم يتكلم معهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وماذا صنع؟ سجد له بعد السلام. فدليل المذهب قوي الحقيقة، وتصوير المذهب في قضية السجود في مسألة السجود أنها عبادة هذا هو الأصل الحقيقة. ولذلك قول بعض أهل العلم أنها الأصل أنها خارج الصلاة، واحتج بحديث ثوبان ونصره بعض المعاصرين. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث لو صح مرفوعا لكان ما فيه كلام، مع أنه مخالف القياس الحقيقي. كيف تكون عبادة تكون خارج تكون داخل؟ ما هو قياس الشريعة؟ هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ثوبان وغلط من رفعه. وهذا من ضمن أمثلة كثيرة نحن مثلنا لها في سنن ماجه، أن بعض المعاصرين لا يسلكون طريقة السلف في الإعلال فيقعون في ماذا؟ في نسبة أقوال بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا يتحامون لها وربما تعصبوا لها وربما بنوا عليها قباب. ولو فتشتها على طريقة الحفاظ الكبار وجدت أنها موقوفة. أنا يعني هذه المسألة لأنها منهجية يعني زدنا فيها يمكن نصف دقيقة على العادة، وإلا ما نحب الحقيقة أن نطيل في مثل هذا، لأن الدرس عندنا هو حل المتن وبيان الرواية في المذهب وإذا حصل قواعد المذهب ومنهجه، فلا نطيل بهذا. طيب، فإذا صار المذهب عندنا قياسه ماذا؟ السجود قبل، أن السجود قبل وقاعدة منتظمة لأنها عبادة داخلة فيها. طيب، قال رحمه الله عمدا بطلت على طيب وسهوا نعم لا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، وإن علم فيها يعني وإن علم فيها يعني في أثنائها يعني أن زاد ركعة أليس كذلك؟ طيب، جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، يعني يسجد قبل السلام، ظاهر هذا؟ لأن هذا قاعدة المذهب، خلاص نمشي على هالقاعدة دي. إذا قلنا إذا قال في العبارة في أي عبارة سجد وسلم أو سلم وسجد، خلاص عبارة منتظمة أن قياس المذهب أو قاعدة المذهب هو هذا. طبعا هنا قال يسجد قبل السلام ثم يسلم على المذهب كذا. طيب، قال وسجد وسلم، والصحيح أن الأولى السجود للزيادة ليس قبل السلام، بعد السلام. وهذا أحد الروايتين عن أحمد، لأن المسألة في المذهب أن كل سجود يكون قبل السلام، والرواية الثانية عن أحمد أنه بعد السلام. الرواية الثالثة عن أحمد وهي أجودها، وهي أن السجود إن كان من زيادة فبعد، لقوله كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت من نقص فقبل. قد يعترض علينا إنسان بحديث يعني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد فسبحوا به، أليس كذلك؟ يعني جلس في غير محل الجلوس عفوا فقام. لا، ليس هذا الصورة، الصورة غير هذه. الصورة ما لو زاد ما لو نقص هي كانت من نقصان، نقص ركعة مثلا، ولكنه زاد تشهد كذا، زاد تشهد وليس في محله ولكنه ناقص ركعة، ماذا نصنع؟ نغلب جانب الزيادة، نغلب جانب الزيادة على الصحيح. وفي هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وغيره، هذا أشبه بالنص. ولو سجد على المذهب قبل السلام فهذا قوي أيضا لما ذكرناه في حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين أنه سجد من نقص. نعم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. قال وإن سبح به ثقتان، ما قال ثقة، فعلى هذا يختلف الحكم بين الثقة والثقتان، قال فإن سبح به ثقتان فأصر، ثم أيضا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه إن جزم بصواب نفسه على المذهب ما يجوز له أن يرجع إلى قولهما. وهذه مسألة قد حصل خلاف فيها بين أهل العلم، إذا كان ثقة والإمام صواب رأيه هذا لا إشكال في أنه لا يرجع إليه، أليس كذلك؟ لأنه واحد مقابل واحد. لكن لو كان ثقتان اثنين فالذي ينبغي أن يرجع إليهم، إلا إذا صار الإمام عنيد، فهذا الحقيقة قد خالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن أبي بكر وعمر أخذوا منها رحمه الله في المذهب أن ثقتان، قال لهم أصدق باليدين، والحقيقة فيها جانب أيضا عملي، أن الاثنين إذا كانوا ثقات أضبط من الثقة الواحد، ألسنا في المصطلح نرجح اثنين على واحد في الجملة، وإن كان هذا ليس هو الصحيح في المصطلح الحديث. صحيح في المصطلح أنه ينظر إلى القرآن، قد يكون واحد أحفظ من مئة، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا رحمه الله في ترجمة شعبة أنها أحفظ من مئة من أبي من مثل أبي إسحاق السبيعي، أصحاب أبي إسحاق السبيعي. فأحيانا قد يكون إنسان ضابط عارف، وقد يكون أحيانا مرة من المرات. أنا أحكي لكم شيء وقع لي مع جدي رحمه الله، كان من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، وصلينا الفجر قبل ساعة، يعني الناس صلنا الساعة 3 في الصيف، إحنا صلنا الساعة 2، أذان هو العادة مثل ما قلت لكم أولا المؤذنين والأئمة عندنا ما شاء الله يطلعون للصيد ما شاء الله، ويتعبدون بالصيد ويتركون المساجد في بعض المساجد، فهذا راحوا أذن، ثم صلينا وجو الناس ويمكن الصف من هنا إلى هنا، صلينا كلنا، ومع ذلك لما انتهينا قال واحد، هذا الكلام طبعا قديم يعني يمكن من 30 سنة وزيد، قال يا أبو عبد الله باقي ساعة على أذان الفجر، لما نرمى الساعة إلى والله سبيل ساعتين، وقد رأيتنا في صلاة الجمعة إمام غلط في سورة محفوظة للناس كلهم، وما ذلك ما رد عليه أحد، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. فلذلك الآن لا يقيس الإنسان الثقة عند الأولي مثل الثقة الآن، فالمقصود هنا أنه إذا كان الناس واحد منتبه نعم، وهو شاك يرجع إلى قوله، إذا كان واحد متأكد وهذا شاك يتأكد يعني يرجع إليه، فإذا كان ثقتان فلا شك أنها أولى. قال جلس في الحال عفوا، ولا قال فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. هو بطلت صلاته، طيب من تبعه في ذنبهم؟ قالوا لأنهم تابعوه، ورام يتابعونه، تابعوه عن علم، فإذن يكون حكمهم حكم فعها، ولا ناس تعمدوا الزيادة فبطلت صلاتهم كما بطلت صلاته. نعم. لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه ولا من فارقه. طيب قال يعني اللي بطلت هذول راحوا، لكن ما تبطل في أي شيء إن كان جاهلا، ما يدري ما قام قاموا معه قام من ما يدري سلموا سلم جاهل هذا، وكذلك الناس، وكذلك ولا من فارقه، هل اللي فارقه هذا واحد عالم فارق شافهم صلاتهم هي بلم سالفة، هذا قام الخامسة قال لا بقى تخلف إلى خلاص من سهوة ذا يجلس، هذا الذي فارقه ما تبطل صلاة. طيب قال لك أن هذا اللي فارقه ذا فالحين خالفهم كلهم وجلس جلوس ليس هذا محله، قال لا، فقلنا له لا هذا هو المحل الصحيح، وهالركعة الزائدة هذه هم المخطئين فيها فلا نبطل صلاته. وهذه المسألة ينبغي أن لا يكون فيها خلاف بين أهل العلم، لماذا؟ لأنه متمسك بالأصل هذا الذي فارقهم. طيب وهكذا من فارقه مثل قصة معاذ، مثل قصة معاذ، أليس ذاك الرجل يعني انخنس عنهم، هذا يدخل في سورة المفارقة، شافهم يعني مختلطين وإلى آخره وقال هذا يتهاوشون، أنسل في آخر ركعة أو إذا كان يعني سجد أو سلم من ركعتين وقال أنا والله عندي شغل اضطراري ولا طيارتي في الطير وبلحق طيارتي فصلى، هذا أيضا ما يلحق شيء، ما تبطل الصلاة. كل صور المفارقة على المذهب ما فيها شيء، ظاهر هذا، لأن هذا الذي فارق لعذر ذكرنا بالأمس أنه لا من فارق بعذر اللي هو أمس كلام فيه. نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. قال رحمه الله عمل يعني مستكثر يعني كثير، يعني العمل الكثير عادة يعني يبطل الصلاة، لكنهم قيدوه بأن يكون عرفا، بأن يكون عرفا. قال وعمل مستكثر عادة، ثم قيدا ثاني قال من غير جنس الصلاة، يعني مثل اللعب، مثل الخياطة، الكوي، ها، تغسيل المواعين، هذا كله ما هو من جنس الصلاة. فالحنفية رحمه الله قالوا ثلاث حركات بس كافية، ويمكننا قول عند الشافعية، لكن يعني الأحناف رحمهم الله هم أشد الناس في مبطلات الصلاة، حتى يبطلونها بأشياء ما يبطلها جمهور العلماء. فلكن هنا يعني الحقيقة أن كلام المصنف قال هنا يبطلها عمده وسهو، يعني قوله يعني سهو وهكذا النسيان، الحقيقة أنها محل نظر، فلو أكل إنسان عمدا ولا سهوا، عفوا أكل سهوا لا عمدا، وهكذا لو أن إنسان تحرك يعني نسيانا نسي أنه في صلاة لأنها جزاء الله خير يطيل القراءة، فظن أنها يعني كعادته يراجع ولا يحفظ ولا ينتهي منه فنسي، يعني أصحاب التعبد من يطيل التعبد يحصل له نسيان، فالقول ببطلان صلاته هذا محل نظر حقيقة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وذكر في أشياء كثيرة نص على العمد كما سيأتينا في الحج كذلك، ومن قتله منكم تعمدا ومن يقتل مؤمنا تعمدا، فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الأوصاف الشريعة أنها إذا كررت الوصف فينبغي أن يعتبر، لو أنه ذكر مرة واحدة كان ينبغي أن يعتبر، فكيف قد كرره في مواضع؟ لذلك كان الإمام أحمد وبعض أئمة أهل العلم مثل شيخ الإسلام كانوا يستغربون من قول بعض التابعين إن من قتل الصيد فإنه عليه جزاؤه ولو كان يعني خطأ ولو كان نسيانا، كانوا يستغربون من هذا القول. طيب يأتينا في الحج الحقيقة الخلاف في هذا نذكره إن شاء الله في آخر هذه الأيام إن شاء الله، لأننا سنجاوز الحج إلى الجهاد إن شاء الله. طيب لكن لابد من إضافة قيد الحقيقة هنا في عبارة المصنف في تحرير بحث الحركة في الصلاة، وهو الحقيقة ينبغي أن تقيد بالحاجة لأنه لغير حاجة، لابد من تقييد ذلك، لأن السنة كالناطقة الصريحة في أن من احتاج إلى الحركة فعلها، أليس كذلك؟ وأدلة هذه كثيرة جدا في السنة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الصلاة والحية، قتل الحية والعقرب في الصلاة؟ ثبت هذا في الصحيح، وأشياء في النصوص من هذا القبيل فيها حركة، لذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة كما في الصحيحين بنت أبي عاص بنته زينب قام وحملها حركات هي قليلة لي. فينبغي الحقيقة لو أن المصنف أضاف إلى القيد الحاجة يعني كان يكون أحسن وأولى. طيب قال هنا رحمه الله من غير جنس الصلاة، يعني على المذهب أيضا لو كان حركة يسيرة في كل ركعة لكن في مجموعها تكون حركة كبيرة، إذا جمعناها صارت حركة كبيرة، بل في قول جمهور الفقهاء رحمه الله أن هذا يبطل، والصحيح أنه لا يبطل إذا تفرق، لكن قوله هنا رحمه الله يعني مستكثر، فإذا استكثر في كل ركعة جمعته واستكثر في كل ركعة فالمذهب عندنا أنه يبطل الصلاة، نعم عنده شق. نعم والصحيح أنه يعني لا يبطل. نعم ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. يعني اليسير السجود شوف هنا الآن يعني هذا تأكيد للجملة اللي قلناها قبل قليل أنه لو جمعته وصار كثير يبطل على المذهب، لكن هنا نص على ماذا؟ مع أن الحاجة الحقيقة أنه ما يعني يحتاج إليه، لكنه قلنا دائما إنه إذا نص على المنطوق ومفهومه دل على إزالة إيش التوهم. هذه معروفة في الطريقة العلمية عند الفقهاء أنهم أحيانا يذكرون المنطوق ثم يذكرون مفهومه لأجل إزالة التوهم. فقالت حتى ما توهم تقول هي يسيرة، أنتم شو رأيكم في اليسير؟ قالت هنا ولا يشرع ليسيره سجود، لأن خلاص ما في شيء اليسير، لكن لو كان مستكثر لا فهنا يعني يبطل الصلاة. نعم ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، هذا اللي قلنا أمس في كلام أمس اللي منه اللي كان هنا مقتنع بال هذا المذهب. المذهب عندنا أنه لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، هذا ما ذكرنا في النصوص قبل قليل، لكن ليس هذه يعني لأنه قد يقال أنه ما هو عمد يعني عمد الإنسان وسهو وليس عليك من نعمه، لكن الجملة التي بعدها قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا يعني تبطل الصلاة صلاة النفل بيسير شرب عمدا. هذا قد روي عن بعض الصحابة كابن الزبير والصحابة، وهذا كله لو جمعته في كلام أهل العلم وكلام السلف لوجدت أنهم يفتحون باب التعبد، كانوا يقومون الليل شيء طويل. يعني شف يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون ليلا طويلا، وهكذا السلف. قال الإمام النووي رحمه الله، شوفوا الكلمة الحلوة هذه التي تكتب بماء الذهب في كتابه التبيان وفي كتابه الأذكار، قال وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم. أشهد أن لا إله إلا الله. الذين قرأوا القرآن في ركعة يا شيخ من السلف يبي عزهم النووي عجز عنه بكثرتي. شيء الحقيقة قاموا هذه الأمة قامت بكتابها ما لم تقم أمة في تاريخ العالم بكتابها، فلك أن تفخر بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فحتى ذكر عن أبي إسحاق السبيعي أنه رحمه الله في الحج قال لولده في ليلة المزدلفة، حنا إذا جينا ليلة المزدلفة ما نسوي يا شيخ؟ ننام لأن تعبنا الله أعلم مش التعب اللي جاء في يوم عرفة. قال لولده يا بني أقمني، كان رجلة تؤلمه وجعه، قال لها أقمني، فقام وتعنق على شيء يعني يستكع على شيء، فلم يطلع الفجر حتى ختم القرآن هو على رجل واحدة، فقاموا لدين الله. ولذلك قد يحتاجون في مثل هذا، فأنت لو قلت له لا يا أخي اقطع درايك ولا تبل حلقك بالماء، فقال الفقهاء رحمه الله وقد فعل الصحابة كما قلت لكم ابن الزبير قال، وقد ذكر هذا الخلال وذكره الإمام أحمد رحمه الله يعني كما نقل الخلال ولا نفل بيسير شرب عمدا، لأنها نافلة يتوسعون فيها. وحنا نقول للناس يجوز أن تصلوا النافلة ولو إلى غير القبلة في السفر إذا كان الإنسان راكبا، وإلا السنة أن يتقوا القبلة، لكن الشرع يريد فتح باب التعبد. نعم قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. طيب هذا ما في شيء يعني الشيء ما في شيء ما نطيل فيه. نعم وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. هذا الذي يعني كنا نقوله قبل قليل، قال وإن سلم قبل إتمامها يعني قبل تمام الصلاة، يعني سواء بقي عليه ركن أو بقي عليه واجب. طيب وش الحل؟ قال لك عمدا بطلت، لأن هذا عابث يا شيخ متعمد، هذا عبث عبث ولعب في الصلاة، فيخشى عليه إن شاء الله العافية أنه ممن اتخذ آيات الله هزوا. وهكذا يحصل يا أخواني، يعني أنا أفتي الناس إذا جاءني في الحج وناس، وبعض الناس يستغرب إذا جاءني في الحج بعض الناس يأتي يوم عرفة ثم يمشي يطوف في الليل آخر الليل اللي هو للطواف الإفاضة يمشي، ويقولوا له أنه ابقى، وراء أصحاب الحملات يأتون إلى العجم مساكين ما يدرون عن الحج، لو تقول له هذا بعض الحملات يقول الشيطان هذا هنا يروح يكسرون اللوحة المكتوب عليه الشيطان، جاهل ما يدري. يجون أصحاب حملات من هالمجرمين هؤلاء فأخف عليهم في المؤنة، يروح يسفرهم يوم النحر الصباح أو من آخر الليل يوم النحر، يقول حج خلاص هذا ما يحل. وإذا تعمد إنسان هذا وقال لا، واحد قالوا له يا ابن حلال باقي عليك تو لسه، باقي عليك رمي وباقي عليك الرمي في الأيام ثلاثة وباقي عليك النحر وباقي عليك، قال مو بلازم حج 100% 50% 60% بس كافي. هذا متعمد يا شيخ، اتخذ آيات الله هزوا، هذا لا ينبغي لأحد أن يفتيه بصحة حجه. وإن كان الحج كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المغيرة قال من وقف بعرفة من ليل أو نهار وصلى معنا صلاة هذه فقد تم حجه وقضى زفته كما سيأتينا في الحج. وإن قال صلى الله عليه وسلم هذا لكن هذا اتخذ آيات الله هزوا، فعلى قدر زائدا على كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برمي الرمي وبالذبح وبالحلق، وهذا ما مراد بهذا عرض الحائط رد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا وإن ترك هذه الواجبات كذلك في الصلاة هذا عابث لا ينبغي يصحح صلاته. نعم. قال وإن كان هذا قال عمدا، تمام. قال وإن كان سهوا، يعني كان هذا الإنسان سلم سهوا كما ذكرنا قبل قليل وكان الفاصل قريب فإنه يرجع ويأتي بها. لا تتوهم أنك تسجد للسهو وتترك هذا الواجب، وهذا خطأ يقع فيه طالبة العلم، لأن الأصل ما هو؟ فعل الواجب. الأصل فعل الواجب مو سجود السهو. السجود السهو هو عبارة عن إيش؟ عن ترقيع لشيء ماذا لا يمكن استدراكه. ما إذا أمكن استدراكه فنعم. مثال ذلك التشهد، الآن نحن التشهد ركن والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ظاهر هذا. فإذا جاء بالتشهد أو على أحد القولين في مذهب أحمد اللي هو التعوذات الأربع هذه اللي هي بعد التشهد، سواء هذا أو هذا حتى نركبها، ولا المذهب قولا واحدا أن التشهد ركن أليس كذلك؟ ما في عندنا كلام ثاني في هذا، والأحاديث في هذا كثيرة. فهذا الإنسان وش نقول له؟ نقول له خلاص تسجد السهو؟ لا، نقول له تعال وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا مسلم. قلنا ما يخالف، تستدركه أليس كذلك؟ ثم تصلي، ظاهر هذا. لكن لو سجد للسهو وقام وجاء عقب يومين وسألنا قال ما أنا صنعت كذا كذا وش تقولوا لي؟ قلنا لا خلاص، مدام المسألة بعد الفصل وأنت جاهل فالمسألة لكن المرة الثانية انتبه. لذلك قال المسلم ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. وهذه مسألة الحقيقة ينبغي تنبيه يعني الناس لها. طيب ثم قال لكن هنا فيه على المذهب مسألة لطيفة قد تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي لو أنه ترك ركعة، تمام، قام ويبي يمشي، قال له واحد يا أخي أنا رأيتك تصلي ثلاث ركعات باقي ركعة، قال صحيح؟ قال ليه؟ قالوا اللي جنبه صحيح باقي عليك ركعة، ماذا يصنع؟ أنا أريد أحد أن يعطيني الجواب. إن جاء في إنسان بهذا الجواب الحقيقة كامل فهذا فقيه. ها تفضل يا شيخ. لا خلاص خلنا نستوعب انه قصير، خلاص احنا في القصير الان نشرح كله في القصير. طيب هو نقص ركعه يجيب الركعه. طيب ها في نريد جواب اخر. ها فكان هو تيقن يعني هو كده اثنين ثقة الأخ اللي أخبره وهو كان اعتقد ان هو صلى الصلاة كاملة، في الحالة دي لو هو على اليقين سيعيد كده يعني. أنا الحقيقة يعني سبب إطالتنا يعني نصف دقيقة أو دقيقة في هذا لأنها المسألة الحقيقة تدل على أن الفقهاء رحمهم الله صنعتهم صنعة ربانية حقيقة رحمهم الله، لما أرادوا الخير فتح الله لهم أبواب العلم وأبواب التدقيق رحمه الله رحمه الناس. طيب أنا سأجيب حتى بس لا نطيل، يعني أسألكم أنا سؤال. هو الآن قلنا أنا وأنا أتكلم قلت إنه واقف صح؟ صحيح ولا لا؟ طيب أليس الصلاة الصحيحة لو جمعت ركعته بيركع وش بيصير ناقص منها؟ جلوس. يا سلام ما شاء الله، من يقول جلوس؟ ها؟ لله درك الحقيقة، لأنه ناقص ماذا؟ نية، والجلوس نفسه الذي كان جلس فيه غلط، فيحتاج نقول له، نقول له اجلس حتى تقوم بنية، لأن هذا القيام ذا من هذا هو نية، فيه نية، فقد نقص هذا القدر. شوف كيف الفقهاء رحمه الله، وقد نص على هذا في المنتهى، نص عليه في الإنصاف. والحقيقة من نص عليه من الفقهاء في مذهب أحمد يعني رحمه الله، مفترض وزارة الأوقاف عندكم هنا تكرمه يعني على التدقيق رحمه الله ورحمه الله.